حبيبي قرب قرب كمان وحس بي سيبنا أقول انت ايه بالنسبة لي ده انت عمري ونبض قلبي وانت أغلى الناس علي حبيبي قرب كمان وحس بي سيبنا أقول انت ايه بالنسبة لي ده انت عمري ونبض قلبي وانت أغلى الناس علي السلايك كلمة تانية غير بحبك أولادي كلمة توصف لك يا عمري قد إيه إحساسي بيك نفسي أجيب لك من السما نجم الليالي بين إيديك نفسي أقول لك ألف كلمة حب توصف حبي أخدك من إيديك وأطلع معاك عند السحاب ننسى دنيتنا وزماننا ننسى أيام العذاب دي حكايتنا يا حبيبي تتحكي في مليون كتاب وتعالى في حضن قلبي كل دقات تنادي Thank you.